إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تذكرون فيما نحن فيه من بداية الهجرة، ذكرى الهجرة وذكرى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العالم، أن قد بدأنا درسا جديدا وهو درس التأييدات الإلهية. ووقفنا حيث كان ينبغي أن نستأنف أسباب هذه التأييدات الإلهية، وقلنا نعرج أولا على الوصايا الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في بداية البعثة، التي كانت السبب في أن يصلوا إلى هذا الحال الحسن، حيث هيأهم الله تعالى من أول يوم ليتحملوا أعباء هذه الرسالة وليقوموا بأسباب نجاتهم ودعوة غيرهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. وكان أن بدأنا في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وذكرنا هذه الأوامر والوصايا: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الأول قيام، القيام وترتيل القرآن. وهذا السبب هو: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. قلنا ناشئة الليل عائدة على قم الليل، قم الليل إلا قليلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ووقفنا تقريبا عند هذه المعاني في الذكر والتبتل، رأيت هذا الترتيب الذي أمر الله تعالى به، والذي ينبغي أن يكون بداية المؤمنين في كل زمان ومكان، أن يبدأوا به وأن يداوموا عليه وأن يدعوا إليه وأن يجاهدوا أنفسهم في الوصول إلى هذه المعاني والحقائق، لأنها كانت سبب تحملهم لدعوة الله تعالى وسبب تنزل نصر الله تعالى عليهم. وذكرنا إن لك في النهار سبحا طويلا، وهذا السبح الطويل كما بينا هو انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، عشان حتى نفهم هذه المسألة، انشغاله بالدعوة إلى الله تعالى وتعليم القرآن ونشر الدين ومحاجة المشركين والقيام على مصالح المسلمين إلى آخره. قال له المولى سبحانه وتعالى: هذا الصفح الطويل يمكن أن يشغلك عما ينبغي أن تكون فيه من مناجاة الله تعالى، لذلك قم الليل. فصار هذا الأمر معناه أنه ينشغل ليلا ونهارا بالله تعالى بمناجاته وتلاوة آياته وبالدعوة إليه والقيام بأوامر الدين ونشر الإسلام وتعليم القرآن والأمر المعروف والدعوة والجهاد. لذلك لما قال وتبتل إليه تبتيلا بعد ذلك، كما سنذكر، هنذكر هذه المسألة الأول ثم نعود إلى المهم الذي أشار إليه: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وقلنا في الزيادة لم يقيدها بقليل كما قيد النقص بقليل، نصف الليل إلا قليل فقط. أما الزيادة ففتحها سبحانه وتعالى، وقلنا لما قال نصفه بين القيام المطلوب ثم إلا قليلا قال قم الليل، فدل على طلب قيام الليل، ثم جعل نصف الليل رخصة ورحمة النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم جعل إلا قليلا رخصة من الرخص كما ذكرنا، ثم عاد مرة أخرى فقال أو زد علي، وكأنه يقول إن الأولى الزيادة على نصف الليل، وهو المعنى الذي ينبغي أن ننظر نحن فيه. أننا قد سمعنا هذا الكلام من الله تعالى، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أول المطبقين لهذا الحال، لما قال نصف أو انقص منه قليلا أو زد عليه علم أن الأولى الزيادة وهي العزيمة على أكثر من نصف الليل، فإذا به صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذه العزيمة، فرأيناه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق قدماه من طول القيام، وذلك معناه أن يأخذ المرء حظه من هذه الأمور وأن يحاول أن يصل إلى تلك العزائم العالية التي تبين القرب من الله والمحبة له سبحانه وتعالى والإقبال عليه والتفرغ للقلب، تفرغ القلب له جل وعلا. فهذه المسألة تبين لنا أن ما أن يسمع المؤمنون هذه الوصايا إلا وأن يسارعوا إلا ويسارعوا إلى أن يأخذوا حظهم منها. فما أن يسمع المرء هذا الأمر بالقيام والترتيل والذكر والتبتل إلا وكان همه هذا الأسبوع الذي سمع فيه هذا الكلام أن يأخذ بحظه من هذه الأمور، وألا يكون إلا كما قال الله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا يستمعون القول وينصرفون، وكأنهم لم يسمعوا شيئا وإنما يزيدون حجة الله تعالى عليهم يوم القيامة، ليس ذلك دأبهم. لذلك قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ألزموا أنفسهم بذلك مع أنه لم يكن لازما في حقهم. أولئك الذين ينبغي أن يكون سير المؤمنين على منوالهم حتى ولو كان فيما تيسر منه، كما ذكر الله تعالى: فاقرأوا أي فقوموا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني فقوموا بما تيسر من القرآن، لأنه قد خفف عليهم ذلك لوجود الأعذار من الجهاد وطلب الرزق والمرض، فلم يتركهم مع هذه الأعذار إلا وكذلك لابد أن يأخذوا حظهم من هذه الأوامر، لأنها هي معرفة الرب ومحبته والإقبال عليه، وأنها سبب ذلك التأييد الإلهي الذي يتنزل عليهم في الأولى، وسبب ذلك الفرح الإلهي بهم في الآخرة. أما أن يسمعوا وألا يفهموا، فجاء ذلك في سياق الكلام عن المكذبين والمجرمين. إن لك في النهار سبحا طويلا. شكرنا على أي حال، وفهمنا أن هذا الصبح الطويل ينبغي أن يوازيه ذلك القيام الطويل، أن هذا الصبح الطويل لا يجعل المرء في ذلك الحال مقبلا هذا الإقبال على مناجاة الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يقوم بهذا السبح الطويل دعوة متعلقاتها ومسؤولياتها إلا أن يكون هذا القيام دأبه، إذ هو شعار الصالحين كما ذكرنا، مع ذلك الترتيل والتدبر لكلام الله إلى آخر ما بينا. ننتقل إلى قوله سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وذكر الله تعالى على كل حال، ننتقل إلى الآية بعدها لنشير إلى هذا المعنى، وقبلها نبين فقط سريعا كلمة التبتل التي تكلمنا عليها. التبتل كما ذكرنا معناها الانقطاع، يعني وانقطع إلى ربك انقطاعا. والانقطاع هنا معناه أن يفرغ ذهنه وباله لله تعالى، ينحاز إليه ويترك كل شيء دونه سبحانه وتعالى، وهذا معنى التفرغ له، يعني تفرغ له، انحاز إلى جانب الله تعالى وانقطع عما سواه. وذلك في قوله وفعله وظاهره وباطنه. لذلك لما قال المولى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، دل على أن النبي منقطع إلى الله تعالى، ملخص الكلام منقطع إليه في العبادة والمراقبة والدعوة لدين الحق في ظاهره وباطنه، حتى إن كل ما يأتيه من نوم أو طعام أو شراب أو ميل إلى نسائه وزويه أو القيام، كل ذلك إنما هو لدين الله تعالى وللقيام به وللقيام بنشاط الله سبحانه وتعالى فيه. فكان ذلك كله معناه أن ينقطع إلى الله تعالى. وهذه مسألة من المسائل المهمة، لأن هذا التبتل لما قال وتبتل إلي تبتيلا دل على معنى المجاهدة، يعني احمل نفسك على هذا الانقطاع وهذا التبتل، واحملها وروضها عليها، معنى رياضة النفس على هذا الانقطاع لله تعالى في الظاهر والباطن والمجاهدة على تحقيقه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كما ذكرنا يتحنس في غار حراء، يذكر الله تعالى ويتعبده ويتبتل إليه وينقطع له سبحانه وتعالى، كان هذا الأمر وتبتل إليه تبتيلا إنما هو للدوام على ذلك والاستمرار عليه والزيادة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحال الذي ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون لأنفسهم، أنها مسألة مهمة أن يعلم المرء كيف ينقطع إلى ربه، كيف يفرغ قلبه وذهنه لله تعالى، كيف ينحاز لله جل وعلا في كل أموره، يفرغ ذهنه وقلبه وعقله ووقته وجهده، كل ذلك كيف يفرغه لله تعالى. وما كان على غير عبادة وذكر والمناجات وإقبال في الليل والنهار إنما يكون كذلك لتحقيق العبادة أيضا وللقيام بها وللنشاط فيها. وهذا المعنى الذي نود أن نتوصل إليه، وهو كيف يأخذ المرء بحظه من هذه الخلوة التي ينبغي، أو الخلوة التي ينبغي أن يفرغ فيها قلبه لمناجاة الله تعالى، وهي قضية من قضية التهذيب وتربية النفس والتزكية التي نشرحها في الثلاثاء. نسمع التالي: وتبتل إليه تبتيلا. لماذا أذكر اسم هذا القول الكريم وتبتل إليه تبتيلا؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذه مليئة هذه الآية بالمعاني. رب المشرق والمغرب كأنها إشارة إلى أن رب المشرق والمغرب ينبغي أن يكون ذكره في المشرق والمغرب عند شروق الشمس وغروبها، بمعنى أن شروق الشمس حتى الغروب يستغرق هذا الزمن، والغروب حتى الشروق يستغرق هذا الزمن، فكأن ذكر الله تعالى يستغرق وقت المرء كله، شروقه إلى غروبه ومن غروبه إلى شروقه، لأن رب المشرق والمغرب هو من ينبغي أن يكون له هذا الذكر الذي أشار إليه في السابق، واذكر ربك كما قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إذن هذا المعنى مناسب. والمناسبة الثانية في قوله رب المشرق والمغرب التي تتعلق بلا إله إلا هو، رب المشرق أي رب المكان الذي تشرق فيه الشمس وتغرو منه الشمس، وكأنه يقول رب العالم كله، رب العالم كله، رب الأرض، لأن المشرق والمغرب هذا معناه مشرق الأرض ومغاربها يعني الأرض، يعني الأرض كلها، وبالتالي كأنه يقول هو رب هذا العالم الذي ينبغي أن تذكره وأن تتبتل إليه. والمعنى التالي أنه لما كان رب العالم سبحانه وتعالى والخالق المدبر له، وأن المشركين معترفون بذلك مقرون به، فكان لابد من إفراده سبحانه وتعالى بالإلهية والعبادة. لذلك يقول هنا في هذا المعنى لا إله إلا هو. فلما كان رب المشرق والمغرب، لما كان خالقهما، لما كان خالق الدنيا والآخرة والمشركون مقرون بذلك، كان لابد أن يكون هو الإله الواحد، أن يكون هو الإله الواحد سبحانه وتعالى. لذلك هذا تعريض بالمشركين الذين قد أقروا بأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم، ثم يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إليه زلفى. قال لا، إنما العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي يجب أن يفرد المرء ربه وحده بالعبادة والخوف والرجاء والرضا والمحبة واليقين والتوحيد والتوكل والثقة واليقين والخوف والرجاء والخشية والاعتصام بالله تعالى. وتفرع على ذلك أيضا هذا التفرع الفاء للتفريع كما يقول اللغويون، فاتخذوا وكيلا. ثم كان رب المشرق والمغرب، وكان لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فكان الواجب أن تتخذه هو الوكيل، وكأنه يقول أن تتخذه هو لا أحد سواه، لا يستحق أحد سواه أن يكون الوكيل عنك الذي تفوض له أمورك ليتصرف فيها وليدبرها لك كما شاء، لأنه هو القوي العليم القادر سبحانه وتعالى. لذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، غيره يموت وينتهي، فما بالك بأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. فتوكل عليه سبحانه وتعالى واعتمد عليه، وكأنه يقول له سبحانه وتعالى توكل عليه في الانتصار لك واعتمد عليه في ذلك، وإنما عليك ما سبق فقط، لأنه بعد ذلك قال له سبحانه وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر على ما يقولون، فالمناسبة بينها وبينها فاتخذه وكيلا أنه إنما يستعان على هذا الصبر بحسن التوكل على الله تعالى، ويستعان على هذا الحال الحسن وهو أن يصبر عليهم، أن يصبر على ما يقولون، هذا المعنى الجميل وهو التوكل على الله تعالى. وإن أعلى التوكل على الله تعالى الذي يصبر عليه فيه هو التوكل والاعتماد على الله تعالى فقط في أن ينصره جل وعلا إذا ما قام بأوامره سبحانه وتعالى. إذن هو ينتظر النصر بهذا التوكل المنبني على هذه الأحوال الحسنة التي أمره بها جل وعلا. اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل كالصبر الجميل، صبر جميل يعني صبر لا شكوى فيه، والهجر الجميل ليس معناه أن يهجرهم فلا يكلمهم، لا، إنما يهجرهم هنا يعني أن ينفرد عنهم صلى الله عليه وسلم، يعني ألا يخالطهم، يعني أن ألا يرد أذاهم بأذى، وألا يرد كلامهم بجفاء أو غير ذلك، لأنه مطالب بالدعوة إلى الله تعالى، فكيف يهجرهم بمعنى أن يقاطعهم؟ لا، وإنما الهجر أن يتغاضى عما يقولون من أذى وسفاهة وقلة أدب. وهذا الذي يقولون قد ذكره الله تعالى، وأحزن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قال أبو جهل لو رأيت محمدا يصلي، هنا هذه في أوائل السور التي نزلت اقرأ باسم ربك، لأطأن عنقه بقدمي. وقال إن هذا كلام المدثر الذي سنذكره، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، إنك لمجنون، إلى آخر هذه الأمور التي يقولون. قال اصبر، اصبر عليهم وانتظر، اصبر عليهم متوكلا على أن النصر من الله كما سترى الآيات بعد ذلك. وانظر إلى هذا الحال، وهو أن يتغاضى عن هذه الأمور وألا يلتفت إليها، وأن يستمر في دعوته إلى الله تعالى، ما كان لنفسه فلا يلتفت إليه، وما كان الأمر فيه لله أن يمضي فيه معرضا عنهم، تاركا لهذا الأذى أن يعيقه عن دعوة الله تعالى أو أن يوقفه عن السير إلى الله تعالى. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. واسمع إلى هذا الحال بعد أن أمره بالصبر، وهو الحال الذي ينبغي أن ينظر المسلمون فيه في أنفسهم وأحوالهم، وما ينبغي أن تكون فيه علاقتهم مع الناس. قال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. وذرني هنا يعني زي ما بنقول بقى بالبلد كده، سيبهم لي، دعهم لي، لا تشغل بالك إلا بالدعوة والقيام والذكر والتبتل والقيام على مصالح المسلمين. وذرني والمكذبين، دعني وإياهم. ماذا معناه دعني وإياهم؟ دعهم لي. وكان سياق الآية ألا تذكر كلمة المكذبين، ماذا سموها؟ إضمار، إظهار في مقام الإضمار، بمعنى أصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وذرني وإياهم ومهلهم قليلا. وإنما ذكر المكذبين هنا ليبين أن هذا التوبيخ المقصود منه أن سببه التكذيب، ليبين أن سبب التهديد الآتي وسبب التوبيخ لهم وسبب التعريض بهم كما سنذكر هذه المعاني إنما هو تكذيبهم. فلذلك قال وذرني والمكذبين، ذرني وهؤلاء المجرمين، ذرني، دعني وإياهم وسترى. نسرع القول فنقول الآية التالية لها لماذا ذرني؟ لا ترد عليهم ولا تقابلهم الإساءة بالإساءة وتغاضى عن هذه الأمور واصبر. لماذا؟ قال لأن لدي أنكالا وجحيما سوف يرونها أشد من ردك عليهم ومن إنكارك عليهم ومن تعنيفك لهم أو من سبك إياهم أو مما يمكن أن تقوم به ضدهم. إن لدينا أنكالا وجحيما، فذرني لأن الأنكال والجحيم تنتظرهم، وهي أشد وأصعب مما يمكن أن تقوم به أنت تجاههم. ذرني والمكذبين أولي النعمة، هذا الأول كما ذكرنا يسميه توبيخا لهم. توبيخ لماذا؟ لأنهم أولي النعمة هذه التي هم فيها، النعمة بالفتح بمعنى الترفه والتنعم، والنعمة بالكسر ما يلائم الإنسان من رغباته كالأمن والصحة والرزق والمال، دي النعمة، وجمعها نعم. الأولى جمعها أنعم، أنعم الله تعالى، والثالثة النعمة بالنون، وهذه معناها المسرة والسرور والرضا، لذلك يقول نعم ونعم عين، يعني أقر به عينك وأسرك به وجمعها نعم. يقول هذا التوبيخ لهم كأنه يقول سبب تكذيبكم أن الله تعالى أعطاكم الأموال والأولاد هو سببها البطر والأشر بكثرة أموالكم وأولادكم. ذلك هددهم بعدها فقال ذرني والمكذبين أولي النعمة، بمعنى أن الذي أعطاهم هذه النعمة وهذه النعمة وهذه النعم كلها سيزيلها منهم لتكذيبهم ولظلمهم ولبغيهم ولأذاهم ولاعتداءاتهم سيزيلها سبحانه وتعالى، فهددهم عليها جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يعني لا تستعجل لهم، انتظرهم قليلا وسوف يزيل هذه النعم ويدمرهم. لا، وهذا تهديد لهم حتى يعودوا إلى الله تعالى، وإلا فإن مصيرهم كما سيذكر بعد ذلك في الدنيا، وتهديدهم في ذلك في الآخرة. في الدنيا سيفعل معهم كما فعل بفرعون وقومه، الآيات هي نفسها، وفي الآخرة سوف يرون يوما تشيب فيه الولدان. لذلك يقول وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. والنعمة هنا لسياق الآيات فقط، لما قال ذرني لأن لدينا أنكالا وجحيمة، وأصحاب النعمة هذه أو أصحاب الترفه وهو النعمة بالفتح، يعني هؤلاء ما هي النعمة التي هم فيها، والتي كما يقول العلماء اقتصروا فيها في حظوظهم في الدنيا، يعني جعلوا حظهم من الدنيا هو هذه النعمة. والتي هي إيه؟ قال الانطلاق في العيش بغير ضيق ولا نكد، وكذلك الاستظلال يتظللون يعني ببيوتهم وسقوفهم وبساتينهم ومزارعهم، ويتناولون مع ذلك لذائذ المطعومات والمشروبات ويتلذذون بالنساء والخمر وغير ذلك، وهذا حظهم من الدنيا. فوبخهم على هذا الحظ وعرض بهم تعريضا شديدا كما قال الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لأنهم أعرضوا عن كمالات النفس ومعرفة الرب سبحانه وتعالى والأخذ بأسباب نجاة الأولى والآخرة والرفعة في الأولى والآخرة، واختصروا على هذه الحظوظ الفانية. انظر كيف كان عقابهم على هذه الحظوظ، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، بمعنى أنه كفأهم على ما كانوا فيه من نعمة بنفس عذابهم المقابل لهذه النعم. أنكالا، الأنكال جمع النكل، النكل اللي هو القيد، يعني الكلبشات في الإيد والرجل، يعني القيد الثقيل الذي يقيد به رجله لا يستطيع أن يقوم فيمشي. هذه الأنكال كما يقول لما كانوا منطلقين بغير ضيق في الدنيا أتمتعون ويذهبون ويجئون، كان عقابهم الأول هذا التضييق عليهم بتلك الأنكال. إن لدينا أنكالا وجحيما، والنار، الجحيم اللي هو النار يعني، فكما كانوا يستظلون في بيوتهم وأماكنهم وبساتينهم وكذا وكذا، فعقاب ذلك الجحيم والنار التي لا بارد ولا كريم، وإنما هم في هذا العذاب يذوقون جزاء وفاقا. وطعام ذا غصة، عندما كانوا يتفكهون بأنواع الطعام والمطعمات اللذيذة والمشروبات وكذا، وطعام ذا غصة عذابا أليما. ذا غصة يعني يقف في حلقهم لا يخرج ولا ينزل مع ما يكون فيه من الأذى الشديد لهم، لا يستسيغونه كما يقول المفسرون. والعذاب الأليم المضاف لهم الذي ينفي عنهم اللذة، لأن الألم منافئ للذة، فكما كانوا فيه من لذة صاروا إلى الألم. ثم بين لهم ما مسألتين في العاجل والآجل. الآجل وهي إن أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وكأنه يقول أن السؤال لماذا شبههم كفار مكة هؤلاء ماذا شبههم بفرعون وقومه؟ قال لأن فرعون وقومه هؤلاء إنما تكبروا وطغوا وبغوا على الرسول الذي أتاهم. قالوا أن أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أم أنا كما يقول خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، إلى آخر الآيات التي تبين هذا الحال الذي قال مثله كفار مكة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال لهم كان أعتى منكم وأشد منكم وأخذناه أخذا وبيلا. وبيلا يعني رديء ومستوخم، يعني معناها أخذناه أخذا يبين أسوأ عاقبة لهؤلاء المتكبرين الطغاة، هؤلاء الكفر الذين عتوا عن أمر الله تعالى واستكبروا على النبي ودعوته صلى الله عليه وسلم. قال لهم لا، واسمع، هذه كانت أحذرهم في الدنيا بما حدث لمثلهم وحذرهم في الآخرة بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وهو تقريع شديد وتهديد وتوبيخ وتعجيز وكل ما شئ، وهو كما يقول أهل اللغة أن هذا التعبير من مبتكرات القرآن الكريم، وهو يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون إن كفرتم، يعني كيف بكفركم هذا تمنعون عن أنفسكم أهوال ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. وبين بقية الآية ثم قال في النهاية إن هذه تذكرة موعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ومعنى من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما يظن الناس أنها للتخيير، العايز يؤمن يؤمن يؤمن ولا لا، أن ربنا يقول له روح آمن أو روح أكفر، لا. وإنما هنا كما يقول العلماء إنما هي تحمل الوعد والوعيد، بمعنى من يؤمن سيكون جزاؤه ما رأيتم من أمر الله تعالى ونصره وعاقبته في الدنيا والآخرة، فهو حمل لهم على الإيمان، ومن يكفر فهو وعيد لهم وتشديد لهم ألا يكفروا وإنما ليسارعوا إلى الله تعالى، فمحملها على الوعد والوعيد. إن هذه تذكرة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وها قد تبينت السبل إلى الله تعالى وتبينت الطرق إليه، ومن نكس فإنما ينكس على نفسه، ومن ترك فإنما يعاقب نفسه ويوبقها في الدنيا والآخرة. سمعنا هذا الكلام كما ذكرنا في بداية القول إنما هو ليتعلم المرء كيف يأخذ حظه من التدبر في هذه المعاني، وكيف يوقع هذه المعاني على قلبه لتكون هذه المعاني مقياسا لعمله ونفسه، يرى فيها حاله وكيف يسارع إلى تحسين هذا الحال بعون الله تعالى وفضله، وأن يأخذ حظه مما أمر الله تعالى به، ولا يقصر في أن ينفذ تلك الأوامر وتلك النواهي، وأن يفهم تلك المواعظ، وأن يأخذ بعظيم الحظ منها كما هو مطلوب الشرع. يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا.